بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: إذا كانت التسمية في الوضوء مستحبة، فبعض الناس يتوضأ في الحمام يعني في دورة المياه، لو أراد التسمية فهل لهم أن يسموا؟ الجواب: لا مانع إذا كان متنحيا من مكان قضاء الحاجة فلا مانع. وهذا سائل يقول: ما حال هذه الزيادة في حديث أبي هريرة أولاهن بالتراب؟ هي في مسلم. وهذا سائل يقول: من أحدث هل يلزمه الاستنجاء أم يكفي الوضوء؟ هذه من المسائل المشتهرة عند العوام، أنه إذا أحدث أخرج صوتا أو وجد رائحة يدخل إلى الخلاء ودورة المياه ويستنجي ثم يخرج ويتوضأ، مع أنه لا يحتاج إلى البول أو إلى الغائط، ظنا منهم أن الوضوء إنما هو تبعا وجوبا للاستنجاء، وهذا خطأ. الوضوء غير الاستنجاء. فإذا أحدث الإنسان أخرج ريحا أو صوتا فإنه يتوضأ إذا أراد الصلاة، أما إذا كان يريد غائطا أو بولا فهنا يقضي حاجته ثم يتوضأ، فلا يشترط ولا يلزم ذلك. وهذا يريد مراجعة مختصرة لدرس أمس إن شاء الله. الذي أخذناه بالأمس هو ما يتعلق بمسألة غسل اليدين، وذكرنا أن غسل اليدين وركن بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب قوله تعالى: وأيديكم. ثم اختلفوا في المرفقين، هل يدخل في الركنية أم لا يدخل؟ وسبب الخلاف في قوله تعالى: إلى المرافق. هل إلى هنا تفيد الغاية أم تفيد المعية؟ هنا وقع الخلاف. فالذين قالوا تفيد المعية أي بمعنى مع، وأيديكم إلى المرافق أي مع المرافق، قالوا هنا ركن إلى المرفقين، وحروف الجر تتناوب كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ما هو المعنى؟ مع أموالكم. فإذا الذين قالوا بأن غسل المرفقين مع اليدين ركن استدلوا بأن مع، نعم، بأن إلى هنا بمعنى مع، وهذا القول هو الصحيح. والذين قالوا بأن إلى بمعنى الغاية قالوا هو مزيد، وإلا فالوجوب والركن في غسل ما دون المرفقين، وهذا مخالف بينت السنة في غسل النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان يغسل إلى المرفقين. هذا ما يتعلق باختصار في مسألة غسل اليدين. ثم أخذنا ما يتعلق بالرجلين وهي ركن، واختلفوا فيما يتعلق بهل يجب الغسل أم يجزئ المسح إذا لم يكن لابسا للخفين. فقوله: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، قراءتان: وأرجلكم، وجاءت قراءة: وأرجلكم، على قراءة وأرجلكم، هذا هو المشهور المتواتر. وأرجلكم يكون العطف على غسل الوجه، العطف على غسل الوجه، فيكون المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم. وأرجلكم يعني هذا مزيد توضيح، وأرجلكم يكون العطف على غسل اليدين. وعطف غسل اليدين على غسل الوجه، هذا على قراءة النصر. وأما على قراءة الجر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، بكسر إيه؟ بكسر اللام. قالوا هنا العطف على المسح على الرأس، قالوا العطف هنا المسح على الرأس، يعني يشرع المسح ويجزئ ولا يشترط الغسل. وهذا القول غير صحيح، والصحيح أن الآية تحمل على المسح على الخفين أو على الجوربين أو على الشراب، مما يؤكد ذلك أن السنة قد بينت الغسل في أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه كان يغسل الرجلين، سنة بينت القرآن. ومما يدل أيضا العطف هنا راجع على غسل الوجه واليدين، مما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار، فمن مسح فإن ذلك عرضة لأن يبقى أماكن لا يصلها الماء والبلل، لا يصلها الماء ولا البلل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب من يغسلون أرجلهم، يخاطب من يغسلون أرجلهم بقوله ويل للأعقاب من النار، فمن باب أولى المسح، فإنه لن يحصل به إتمام مسح ذلك نعم موضع الوضوء في الرجلين. أيضا مما يدل عليه قالوا أيضا لنفرض على قراءة المسح أن العطف هنا على المسح: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، على قراءة الجر، على قراءة الجر. قالوا العرب تطلق على قليل الغسل مسحا، وعلى هذا يحمل ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يتوضأ فيمسح رجليه، والمقصود يمسح رجليه أي يجعل لها قليلا من الماء، قليلا من الماء. قالوا العرب قد تطلق على قليل الغسل بالماء والرش غسلا. فعلى كل حال هذا هو الصحيح، قراءة النص هي المشهورة وهي التي بينتها السنة، وهي المقصود القول في هذا. هل بقي أحد عنده إشكال في هذا؟ نعم، بقي أيضا مراجعة لما يتعلق بمسح الرأس، مما أخذناه ما يتعلق بمسح الرأس، هل الأذنان من الرأس؟ مما ذكرناه أن الأذنين من الرأس. طيب، جاء حديث الأذنان من الرأس، هذا الحديث ضعيف، جمع بعض العلماء طرق هذا الحديث ولكن لا يصح منها شيء، لكن معناه صحيح وهو الذي تؤيده الأدلة. فالله سبحانه وتعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، وهذه الآية تدل على أن الركنية إنما تكون بالرأس، على قول الجمهور أن غسل الأذنين مستحب مع الرأس، مستحب وليس واجب ولا يبطل به الوضوء، هذا القول هو الصحيح، يستحب للأدلة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح، نعم مسح رأسه. انظر، جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود، وذكرناه بالأمس في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم مسح برأسه وأغفل إصبعيه السباحتين. فقوله ثم مسح برأسه يدل على أن إدخال الإصبع في الأذنين إنما هو تبعا للرأس، فهو مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه، مما يدل على أنه لم يفصل، ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، فقوله ثم مسح برأسه وأدخل في ذلك الأذنين، أدخل الأذنين في هذا، فإذا ليس واجبا، إنما الركن هو مسح الرأس، مسح الرأس على الصحيح وهو قول الجمهور. طيب أيضا من هنا مسألة، من هنا مسألة يعني استحضرناها، وهي لو اكتفى بمسح أذنيه ولم يمسح رأسه هل وضوءه مجزئ؟ أولا نريد أن تفهم المسألة، إنسان توضأ لم يمسح رأسه، مسح الأذنين، لو أدخل السباحتين أو السبابتين فقط في أذنيه لم يمسح رأسه وغسل رجليه، هل يجزئه الوضوء أم لا يجزئه؟ نعم يا عبد الله، لا يجزئه. وأن يجزئه، اختلف الأخوان في الحلقة، ها فمن يخالف أيضا؟ وأنت يا بغرية لا يجزئه، وأنت يا عبد الله لا يجزئ. أما الحبشيون فهم يرون أنه لا يجزئه، فما هو قول اليمنيين؟ قالوا يجزئه، لا يجزئه. طيب لا يجزئ، وأنت؟ طيب صحيح، قال الله امسحوا برؤوسكم، لكن الآن لو مسح يأتي إليك شخص يا عبد الله فيقول لك يا أخي أنا توضأت ثم مع الاستعجال مسحت أذني فقط ولم أمسح رأسي وغسلت الرجلين، هل صلاتي صحيحة؟ هل وضوئي صحيح؟ فماذا ستقول له يا عبد الله؟ نعم أسقط فرضا. وأنت يا أبا داود تخالف ولدك؟ الأذنان من الرأس يفوق على فقيه، يعني يجزئ يا أبا داود يجزئ. وأنت يا داود الأذنان تبع يا أبا داود، انظر على رد قوي ولدك يرد، قال له رأيه. طيب فإذا اختلف الأب مع أبنائه، داود يعني الآن أبوه يقول الأذنان من الرأس فيجزئ مسح الرأس أو ينوبه الأذنان، تنوبه الأذنان، داود يقول أصلا الأذنين تبعا للرأس، الرأس هو الأصل، فما رأيكم؟ قول أبي داود وإلا قول داود ولده ولده. ها عبد الله، ها عبد الملك، أنا أريد ها يعني يجزئ، عبد الملك قال يجزئ، فإذا الجواب بالإجماع أنه لا يجزئ بالإجماع، يعني ما هنا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجزئ مسح الأذنين عن الرأس، بينما العكس يجزئ لأن هذا هو الأصل وذاك إنما هو تبع، هذا هو الأصل وذاك فرع. هل ممكن يعيش الإنسان بدون أذنين؟ ممكن صح أو لا؟ نحن قد رأينا، قد رأينا من يكون ممسوح الأذنين، لكن هل يمكن أن يعيش الإنسان بدون رأس يا أبا داود؟ مش ممكن ها؟ نعم سند. طيب إذن بالإجماع، أعد علينا تفصيل تخليل اللحية، يعني هذا درس من جديد اليوم، تخليل اللحية قلنا إذا كانت خفيفة، إذا كانت خفيفة يجب إيصال الماء إلى البشرة، أما إذا كانت كفة اختلف أهل العلم، والصحيح أنه لا يجب، لا يجب، ويجب غسل ظاهرها، يجب غسل ظاهرها أيضا من مس من هذا هو اختصارا، وكان يخلل لحيته، الأحاديث التي وردت في ذلك محمولة على الاستحباب، تخليل اللحية محمول على الاستحباب لا الوجوب. طيب ما يتعلق بمسح الرأس، ما يتعلق بمسح الرأس أيضا الباء في قوله برؤوسكم اختلف أهل العلم، هل هي للإلصاق أم للتبعيض، هل هي للإلصاق أم للتبعيض؟ فمن قال هي للإلصاق قالوا يجب أن يمسح ويعم سائر الرأس. طيب، والذين قالوا للتبعيض قالوا يجزئ ما أطلق عليه مسحا فإنه يجزئ أن يكون قد أتى بالركن. لم يختلفوا بأنه يستحب أن يمسح سائر الرأس، هذا بالإجماع، لم يختلفوا بأنه يستحب أن يمسح سائر الرأس، وإنما اختلفوا في القدر المجزئ، هل يجزئ أن يمسح قليلا أم يجب أن يمسح ويعم سائر الرأس. والخلاف مبني كما سمعتم على قوله برؤوسكم، هل الباء للإلصاق أم هي للتبعيض. وإن الناظر في الأحاديث قال فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه، هذا يوحي أنه مسح وعمم، مسح وعمم من قوله فمسح رأسه فأقبل بهما أي بيديه، أقبل بهما وأدبر مرة واحدة، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما، مما يدل على أن الباء لماذا؟ للإلصاق، مما يدل على أن الباء للإلصاق، إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. هذا على قول الجمهور، أو نعم يعني الجمهور يرون هذا أنه من باب الاستحباب وليس الوجوب. طيب اليوم سنأخذ أيضا مسألة من هذا الباب بإذن الله. فما هو خلاصة الدرس؟ هل الأذنان من الرأس؟ جمهور أهل العلم أن الأذنين من الرأس تبعا له، وهو قول ابن عباس وابن عمر وقول أبي موسى الأشعري، هو قول ثلاثة من الصحابة، قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسى الأشعري. مسألة، هل يبدأ بمسح رأسه من قفاه فيرد يديه إلى مقدم رأسه، أم يبدأ من مقدم رأسه فيذهب بيديه إلى قفاه؟ فهمتم السؤال؟ انظر، هل القدر المجزئ أنني نعم، هل السنة أن أبتدئ بمسح الرأس من المقدمة أذهب باليدين إلى المؤخرة، أم السنة أبدأ من المؤخرة إلى المقدمة؟ هل فهمتم؟ أولا، فماذا عندكم يا أيمن؟ قال أيمن السنة من المقدمة إلى المؤخرة، وأنت أيضا، يعني الجميع صح، يبتدئ من المقدمة إلى المؤخرة بدون تفصيل، إذا هو مريض هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم من حيث الأصل. نعم، أحسنت. وأن الآن سنرد على أيمن، كيف تقول على في هذا الحديث؟ افتح الآن، افتح يا أيمن، افتح الحديث رقم 9. قال فبدأ، نعم، في قوله فمسح رأسه فأقبل بهما، الإقبال من أين يكون يا أيمن؟ هذا إقبال صح، الآن إنسان مقبل، طيب يكون يعني يأتي من، فأنت الآن إذا أقبلت بيديك من هنا ستقبل بهما، انظر، فأقبل بهما باليدين هنا هذا، وأدبر. ثم الرواية الأخرى يا أيمن فيها بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، إذن هذا إشكال ظاهره التعارض صح؟ ظاهره التعارض، على ماذا يحمل؟ نعم يا عبد الله، لا يقتضي الترتيب، وأن الإقبال يكون من الأمام. طيب اختلف أهل العلم في هذه المسألة، القول الأول أنه يجوز أن يقبل بيديه ويدبر، يقبل بيديه ويدبر، يعني يقبل بهما من قفا إلى مقدم رأسه ثم يردها إلى الخلف. ويجوز أيضا العكس، ويجوز العكس، هذا هو القول الأول، يعني يجوز هذا وهذا. القول الثاني أن قوله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه لا تعارض بينه وبين قوله ومسح رأسه فأقبل بهما. المقصود أقبل بهما من القلب دون أن يكون هناك مسح، ثم مسح وردهما إلى المكان الذي بدأ منه. والذي يظهر جاءت رواية استدل بها بعضهم على أنه يشرع أن يبتدئ من قفاه يمسح فيقبل بيديه من قفاء إلى مقدم رأسه ثم يدبر. استدل بعضهم بجواز ذلك بحديث جاء عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء، بنت معوذ ابن عفراء أنها قالت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني. فهذا الحديث يستدل به من يقول السنة أن يقبل بهما ويدبر، يعني يبتدئ من قفاه بالمسح حتى إلى أن يصل إلى مقدم رأسه ثم يردها إلى قفاه. استدلوا بهذا أنها قالت ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه، قالوا هذا يوضح أنه يبتدئ من مؤخر رأسه في مسح الرأس، في مسح الرأس. قالوا الأحاديث التي فيها أنه بدأ بمقدم رأسه تدل أيضا على جواز هذا وهذا، ولكن الذي يظهر أن الراجح في هذه المسألة أن يبتدئ بمقدم رأسه. وأما هذا الحديث وإن كان قد حسنه العلامة الألباني رحمه الله في تحقيقه على سنن أبي داود، إلا أن الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد ضعفه غير واحد من العلماء. قال الإمام أحمد هو منكر الحديث، وقال ابن معين لا يحتج بحديثه، وكذلك ضعفه ابن معين. فتأمل إلى قول الإمام أحمد منكر الحديث، ألا ترون أن الحديث فيه لفظ منكر مخالف للأدلة؟ فما هو اللفظ في هذا الحديث المنكر؟ ما شاء الله رفعوا، أريد الجميع يرفع، ركزوا على الحديث، فيه لفظ منكر. أنا سأقرأ الحديث وأحب من الجميع التركيز والجميع يرفع ويجيب، يعني حتى يكون مفهوما. قالت ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. الذين ما رفعوا يعني ما ركزوا، أنا ما أريد الذين رفعوا، أريد الذين لم يرفعوا أيديهم، سأقرأ عليهم الحديث بتأني حتى يكونوا أكثر تركيزا، حتى يكونوا أكثر تركيزا. قال أو قالت رضي الله عنها ومسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. من فهم يرفع يده؟ يعني هناك جماعة ما فهموا إلى الآن، هناك لفظ في الحديث منكر. طيب يا ناصر ما هو اللفظ المنكر؟ أحسن، اللفظ المنكر في الحديث قوله ومسح برأسه مرتين، هو يخالف الأحاديث الكثيرة التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مرة، قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة في حديث عبد الله بن زيد، وفي حديث عثمان ثم مسح برأسه، بين أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يده إلى المرفقين ثلاثا وغسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم بين أنه مسح برأسه لم يذكر ثلاثا ولا مرتين، على الأصل أنه مسحها مرة، أنه مسح رأسه مرة. وهكذا في الأحاديث الكثيرة التي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا مرة واحدة، ومن هذا يتبين لك دقة أقوال العلماء في جرح الرواة. الإمام أحمد قال منكر الحديث، وهذا الراوي إذا رأيته في إسناد حكم عليه بالضعف إلا أن يكون له متابعات أو له شواهد. الخلاصة أنه السنة أن يبتدئ من مقدم رأسه في مسح رأسه ويجزئه إن بدأ من مؤخره، هذا هو الخلاصة. طيب نقرأ حديث عائشة. قال الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في الحديث العاشر في كتاب الطهارة، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قولها يعجبه التيمم أي كان يستحب، وكان الأفضل عنده البداءة باليمين، وهذا يقولون من باب الفعل الحسن. الله ذكر أصحاب الجنة قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وهذا للفعل الحسن. وفي قوله تنعله أي عند لبسه للنعال يبتدئ باليمين، النزع يكون باليسار إذا أراد أن ينزع. قولها وترجل نعم وترجله أي تسريح شعره، ومن هذا أخذ أهل العلم مسألة استحباب التيمم في غسل اليدين والرجلين لا الوجوب، يعني لو أنه بدأ بغسل اليسرى قبل اليمنى أجزأه ذلك، ولو بدأ بغسل رجله اليسرى قبل اليمنى أجزأه ذلك، والبدء باليمين إنما هو من باب الاستحباب. نقل بعضهم الإجماع أنه مستحب وليس بواجب أن يبتدئ باليمين. وفي هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يبتدئ باليمين إضافة إلى طهارته، أيضا عند دخوله المسجد يدخل باليمين، وهكذا في الانتعال لهذا الحديث، وهكذا إذا أراد أن يستاك، وهذا من عموم قوله وفي شأنه كله. أيضا إذا اكتحل أراد أن يكتحل لعينيه يبتدئ باليد اليمنى، وهكذا إذا حلق رأسه يبتدئ بالشق الأيمن. يذكر أهل العلم عند قوله وفي شأنه كله أنه يستحب البدء في اليمين في كثير من العبادات، وإن كان لا يجب، وإن كان لا يجب لكن يستحب لعموم هذا الحديث. وهكذا إذا أراد أن يقلم أظفاره يمسك المقلمة بيده اليمنى فيقلم يده اليسرى، وهكذا عند استلام حجر الأسود في الحج يكون باليمنى استحبابا لا وجوبا، لقوله نعم وفي شأنه كله. وهكذا أيضا في الأخذ والعطاء ينتبه طالب العلم لمثل هذا، فإذا أردت أن تعطي إنسانا باليمين، أردت أن تأخذ من إنسان باليمين، هذا هو السنة. وهناك ما هو في اليمين وجوبا كالأكل، الأكل وجوبا في اليمين إلا أن تكون اليمنى فيها ضرر أو مرض، هذا أمر آخر. ويكون الأكل بالشمال محرم على الصحيح، وإلا الجمهور يرون أنه لا يأثم من أكل بشماله، وهذا مخالفة نحن يجب أن نخالف الشيطان، لا تأكلوا بشمائلكم فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله. فإذا والعكس لما كان، فمثلا الاستنجاء يكون باليسار، الاستنجاء يكون باليسار، وأيضا الامتخاض ما كان يعني في الأمور الطيبة فيبتدئ بيمينه، وما كان للأمور المستكرهة أو نعم كالاستنجاء والامتخاض وأيضا دخول الخلاء، ذكر بعضهم دخول الخلاء والخروج منه أيضا يكون باليسار، وبعضهم قال يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وهكذا أيضا ذكر بعضهم عند خلع الثوب يبتدئ بخلع الكم الأيسر، قالوا واللباس يلبس يبتدئ بالكم الأيمن، وهكذا السروال قالوا يبتدئ اللبس باليمنى، وإذا أراد أن ينزع باليسرى، نعم لقوله يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قولها وفي شأنه كله لا يدخل ما يتعلق بما كان مكروها، وإنما المقصود في الأمور الطيبة، الأمور الطيبة يكون باليمين، نعم، وأما الأمور المستقذرة تكون باليسار، هذا هو السنة. اكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.